بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا في سورة طه: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. يقول ابن كثير رحمه الله: هذا برهان من الله تعالى لموسى عليه السلام، ومعجزة عظيمة، وخرق للعادة، باهر دال على أنه لا يقدر على مثل هذا إلا الله عز وجل، وأنه لا يأتي به إلا نبي مرسل. وقال القرطبي أو قبل ذلك: وما تلك بيمينك؟ هذا ليس سؤال استفهام، وإنما هو سؤال تقرير. قال السمعاني: هذا سؤال تقرير، والحكمة فيه تثبيته وتوثيقه على أنها عصا، حتى إذا قلبها حية يعلم أنها معجزة عظيمة. ونحوه قول القرطبي أن مقصود السؤال تقرير الأمر، حتى يقول موسى: هي عصاي، ليبين له بعد اعترافه أنها عصا على قدرة الله جل وعلا. وقال ابن كثير: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال بعض المفسرين: إنما قال له ذلك على سبيل الإيناس له، ليستأنس بالحديث. وقيل إنما قال له ذلك على وجه التقرير، أي أما هذه التي في يمينك عصاك التي تعرفها، فسترى ما نصنع بها الآن. وما تلك بيمينك يا موسى؟ استفهام تقرير. والحاصل أن هذا تقرير، هذا السؤال سؤال تقرير يقرره الله جل وعلا لأجل أن يبين له أن هذه العصا أقررت أنها عصا من خشب، عصا معتادة، فسترى كيف تتغير، ليكون ذلك أثبت لقيام الحجة، وأيضا يكون أطمن لقلبه. وهذا كما قال الطبري بأن الله سبحانه وتعالى أراه هذه الآية وهي العصا ليمرنه على ملاقاة فرعون. قال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا. وقبل ذلك أيضا: ما تلك؟ قال الزجاج والفراء: تلك اسم ناقص وصلت بيمينك. وقال أيضا: تلك بمعنى هذه، ولو قال وما ذلك لجاز. قال: هي عصاي أتوكأ عليها. قال موسى: هذه عصاي التي أعتمد عليها في حال المشي، عصاي التي معي. وأن من سنتهم اتخاذ العصا ولو كان الإنسان غير مسن. قال: وأهش بها على غنمي. قال ابن كثير: أهش أي أهز بها الشجرة ليسقط ورقها لترعاه غنمي، هذا معنى أهش. ونحوه قال الطبري: أضرب بها الشجر اليابس فيسقط ورقها وترعاه غنمي. ونحوه قال الإمام مالك: قال الهش أن يضع الرجل المحجن في الغصن ثم يحركه حتى يسقط ورقه وثمره ولا يكسر العود، فهذا الهش ولا يخبط. وقال ميمون: وكذا قال ميمون بن مهران. إذن الهش بمعنى الهز، وبمعنى ضرب الشجرة، لأنه إذا جاء الشجرة المثمرة وفيها أوراق إلى أعلى والغنم في الأسفل ما تستطيع أن تصل إليها، يدخل عصاه فيها ويهزها، أو يهش يضربها ضربا خفيفا فيتساقط الورق اليابس منها على الأرض فتأكله الأغنام. فهذا يعمله الرعاة، يعني أهل الغنم يعنون بهذا حتى يعرفوا دوابهم. أهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. المآرب جمع مأربة، ويقال مأربة ومأروبة ومأربة، الراء مثلثة، والأصل فيها الحاجة، لكن المراد بها هنا فيها معنى الحاجة لكن زيادة. قال ابن كثير: ولي فيها مآرب أخرى، أي مصالح ومنافع وحاجات أخر غير ذلك. هنا ذكر ابن كثير فائدة، لأنه قد يقف الإنسان على بعض التفسيرات. قال: وقد تكلف بعضهم لذكر شيء من تلك المآرب التي أبهمت، فقال: كانت تضيء له بالليل، وتحرس له الغنم إذا نام، ويغرسها فتصير شجرة تظله، وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة. ثم قال ابن كثير: والظاهر أنها لم تكن كذلك، ولو كانت كذلك لما استنكر موسى عليه الصلاة والسلام صيرورتها ثعبانا، فما كان يفر منها هاربا، ولكن كل ذلك من الأخبار الإسرائيلية. وكذا قول بعضهم إنها كانت لآدم عليه الصلاة والسلام، وقول الآخر إنها هي الدابة التي تخرج قبل يوم القيامة، يعني وتسم الناس. وروي عن ابن عباس أنه قال: كان اسمها ما شاء، والله أعلم بالصواب. إذن هذه كلها أخبار إسرائيلية لا يعول عليها، وإنما كانت عصا معتادة من خشب، من خشبة، وكان موسى يتوكأ عليها إذا مشى ويتكئ عليها ويعتمد عليها. وكذلك كان يهش بها على غنمه، أيضا يهزها ويضرب بها الشجر حتى تساقط الورق لتأكل غنمه منها. وله أيضا فيها مآرب أخرى، له فيها حاجات أخرى، لأن الإنسان يستخدم العصا في غير الاتكاء وفي غير ضرب الشجر ليسقط الورق، قد يحتاجها لأمور أخرى. الإنسان له فيه، له في العصا مآرب أخرى، وهذا أمر معروف. من تكون بيده العصا يتناول بها شيئا، يدفع بها شيئا، يضرب بها مثلا مؤذيا، عقربا، حية أو نحو ذلك، فالإنسان له فيها مآرب وله حاجات أخرى غير هذه. قال الله عز وجل: ألقها يا موسى، ألقي هذه العصا واطرحها على الأرض. فألقاها طرحها موسى على الأرض كما أمره الله عز وجل. وهذا إنما كان حينما جاء موسى إلى الشجرة، كما مر معنا بالأمس لما كان في الوادي المقدس طوى بجنب جارب الطور، كان عند الشجرة وناداه الله عز وجل من جهة تلك الشجرة، فأوحى إليه. وإما قال له ما ورد في هذه الآيات، قال: فألقاها فإذا هي حية تسعى. فألقاها موسى، ألقى العصا التي من الخشب، وإذا هي حية تسعى، حية تتحرك، كما قال ابن كثير، قال: تسعى، صارت في الحال حية عظيمة ثعبانا طويلا يتحرك بحركة سريعة، فإذا هي تهتز كأنها جان، وهو أسرع الحيات حركة، ولكنه صغير، فهذه في غاية الكبر وفي غاية سرعة الحركة. تسعى أي تمشي وتضطرب. وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك في سورة القصص وفي سورة النمل، فقال في سورة القصص لموسى: وأن ألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان، والجان هي الحية الثعبان، كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، ولا يعني فر وهرب ولم يعقب، لم يرجع. يا موسى أقبل ولا تخف، دل لأنه قد خاف، حصل له خوف لما رأى الحية، وهذا أمر جبلي طبعي من الإنسان إذا رأى الثعبان أنه يخاف منه لأنه عدو. قال الله عز وجل: يا موسى أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان من ربك. وقال في سورة النمل: وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إذن الكلام هنا مختصر وفيه، والقرآن يفسر بعضه بعضا، فهناك آيات أخرى تدل على أن موسى خاف لما رأى الحية بل فر وأدبر. قال جل وعلا: فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. اختصر الكلام هنا ولم يذكر أنه خاف ولا أنه فر وأدبر هاربا ولم يعقب ولم يلوي، وأن الله ناداه وقال إنك من الآمنين وأمره بالرجوع. قال خذها ولا تخف، خذها، خذ هذه العصا ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى أي حالتها السابقة التي كانت عليها، وهي أنها عصا من خشب. وقال الطبري: سنعيدها لهيئتها الأولى التي كانت عليها قبل أن تصير حية تسعى ونردها عصا كما كانت، سنعيدها سيرتها الأولى. قال جل وعلا: واضمم يدك إلى جناحك. هناك بعض الأخبار الإسرائيلية ما عليها دليل، لكن نذكر واحدا منها، الأثر الوارد عن ابن عباس، ونعرض عما ذكره ابن كثير عن وهب بن منبه. فجاء عن ابن عباس أنه قال: فألقاها فإذا هي حية تسعى قال: ولم تكن قبل ذلك حية فمرت بشجرة فأكلتها، يعني لما صارت حية مرت بشجرة فأكلت الشجرة كلها، ومرت بصخرة فابتلعتها. جاء بخبر وهب بن منبه أن الصخرة كانت مثل الخلفة من الإبل، يعني مثل الناقة الكبيرة من كبرها. قال: فمرت بصخرة فابتلعتها، فجعل موسى يسمع وقع الصخرة في جوفها فولى مدبرا، فنودي أن يا موسى خذها فلم يأخذها، ثم نودي الثانية أن خذها ولا تخف فقيل له في الثالثة إنك من الآمنين فأخذها. هكذا قال، والله أعلم، ولا مانع من حكاية مثل هذا، لأن الآيات من حيث الجملة تدل على أنه خاف وأنه فر وأدبر وأنها صارت حية، لكن لا يلزم أن تكون كل التفاصيل التي ذكرت كلها صحيحة. قال جل وعلا: واضمم يدك إلى جناحك. لكن قبل ذلك نقول ذكر بعض المفسرين ومنهم الأمين الشنقيطي حكمة أن الله جل وعلا قلب الحية عصا له وقبل أن يأتي فرعون، لأن هذه ستكون آية حينما يقول فرعون: ائتنا بما تريد، ويجمع الناس ويجمع السحرة فيلقي موسى العصا. قال يعني خلاصة كلامه أنه أن ذلك أن الله فعل به ذلك ليمرنه عليها، يعني مرن على هذه العصا أنها تنقلب حية، لأنه لو لم يرها إلا عند فرعون ربما فر كما فر أول مرة وخاف وفر من العصا، فلا يكون له آية ويعذره فرعون ولا يطالبونه بآية، لأنهم رأوا أنه حتى هو فر وخاف منها، ولكن هو جاء يقول أن معي آية وعلامة ودليل وبين. ولهذا قال الأمين الشنقيطي: في المرة الأولى صارت ثعبانا وولى مدبرا ولم يعقب، فلو فعل ذلك عندما انقلب ثعبانا لما طالبه، أو قبل ذلك قال الأمين الشنقيطي في أضواء البيان: أراه الله جل وعلا آية اليد والعصا ليتمرن على ذلك قبل حضوره عند فرعون وقومه. وقال في موطن آخر: وأراه في ذلك الوقت معجزة العصا واليد ليستأنس بذلك قبل حضوره عند فرعون، لأنه لما رأى العصا في المرة الأولى صارت ثعبانا ولا مدبرا ولم يعقب، فلو فعل ذلك عندما انقلب ثعبانا لما طالبه فرعون وقومه بأنه بآية لكان ذلك غير لائق، ولأجل هذا مرن عليها في أول أمره ليكون مستأنسا غير خائف منها حين تصير ثعبانا. قال جل وعلا واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. قال ابن كثير وهذه أيضا وهذا برهان ثان لموسى عليه السلام وهو أن الله أمره أن يدخل يده في جيبه كما صرح به في الآية الأخرى. وها هنا عين تلك بقوله واضمم يدك إلى جناحك، وقال في مكان آخر واضمم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. قال مجاهد واضمم يدك إلى جناحك أي كفه تحت عضده، يعني يجعل كف يده تحت عضده، وذلك أن موسى عليه السلام كان إذا أدخل يده في جيبه ثم أخرجها تخرج تتلألأ كأنها فلقة قمر. والجناح هو الناحية والجنب، قال ابن جرير الطبري واضم يدك إلى جناحك، قال أي ناحيتك وجنبك، وقال قبله والجناحان من بني آدم جنباه، إذن واضمم إلى يدك إلى جناحك، لكن جاء في الآية الأخرى إلى أدخل يدك في جيبك، لأنه يعني جيب ثوبه إذا أراد أن يدخل يده تحت عضده فإنه لا بد أن يدخل يده مع الجيب ثم يجعلها تحت العضد، فلا تعارض بين الآيتين، كل منهما حق، ولكن كل آية فيها دلالة ليست في الآية الأخرى. فقال جل وعلا واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، أي من غير برص ولا أذى ومن غير شين، قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك والسدي وغيرهم. وقال الحسن البصري أخرجها والله كأنها مصباح، فعلم موسى أنه قد لقي ربه عز وجل، ولهذا قال لنريك من آياتنا الكبرى. وقال وهب قال له ربه أدنه فلم يزل يدنيه حتى شد ظهره بجذع الشجرة فاستقر وذهبت عنه الرعدة أو الرعدة والرعدة، وجمع يده في العصا وخضع برأسه وعنقه. هكذا قال الله أعلم، لأن وهب كثيرا ما يروي عن بني إسرائيل. إذن كانت هذه آية له أنه يدخل يده في جيبه ويضعها تحت جناحه وتحت عضده، فيضع كفه تحت عضده فيخرجها بيضاء تتلألأ كأنها الثلج، ثم يردها مرة أخرى فتخرج يدا عادية كما هي قبل أن تخرج بيضاء. هذه آية وليس بسحر، ولهذا قال جل وعلا آية أخرى، يعني آية وعلامة وبينة ودليل على قدرتنا، على قدرة الله جل وعلا، ودليل على أن هذه معجزة لك وكرامة وأنك رسول من لدنا، ليتمرن على ذلك حتى إذا حاج فرعون يأتي بها وقد اعتاد عليها ورآها قبل ذلك. قال لنريك من آياتنا الكبرى، قال الطبري أي كي نريك من أدلتنا الكبرى على عظم سلطاننا وقدرتنا. نعم الله فعل به ذلك وأعطاه هاتين الآيتين برهانان من ربه لأجل أن يرى من آيات الله ودلائله والعلامات الواضحات الكبرى، لأن هذه لا يمكن أن يفعلها الإنسان أبدا. حتى السحرة لما رآها السحرة وهم أعلم الناس بالسحر وتغيير الأمر عن واقعه على سبيل التخيل ونحوه خروا سجدا، لأنه يعلم أن هذه لا يمكن أن تكون سحر، وإنما هذه آية من الله لا يقدر على ذلك إلا الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال ابن كثير أي اذهب إلى فرعون ملك مصر الذي خرجت فارا منه وهاربا، فادعه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ومره فليحسن إلى بني إسرائيل ولا يعذبهم، فإنه قد طغى وبغى وآثر الحياة الدنيا ونسي الرب الأعلى. هذا من ابن كثير رحمه الله تلخيص لدلالة عدة آيات من القرآن. فالله جل وعلا أرسل موسى إلى فرعون فقال اذهب يا موسى إلى فرعون، وفرعون هو فرعون مصر وكان ملكها وهو من أعتى الملوك، بل كان أعتى الملوك في زمانه، وأخبر الله عز وجل عن كفره وإهلاكه، وذكر ابن إسحاق في السيرة أن اسمه الوليد بن الريان، وقيل اسمه وليد بن مصعب، والله أعلم. إنه طغى، إنه أي فرعون طغى أي تجاوز الحد في العصيان والتمرد، لأنه قال أنا ربكم الأعلى، عدو الله، قال ما علمت لكم من إله غيري، وقال ما قال وعارض الحق وقتل رجال بني إسرائيل وابناء بني إسرائيل واستحيى نساءهم واستعملهن في الخدمة وفعل ما فعل من الأفاعيل، فقد طغى طغيانا كبيرا وتجاوز الحدود، فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. كما نعم. ثم قال جل وعلا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. قال ابن كثير هذا سؤال من موسى عليه السلام لربه عز وجل أن يشرح له صدره فيما بعثه به، فإنه قد أمره بأمر عظيم وخطب جسيم بعثه إلى أعظم ملك على وجه الأرض إذ ذاك، وأجبرهم وأشدهم كفرا وأكثرهم جنودا وأعمرهم ملكا وأطغاهم وأبلغهم تمردا. بلغ من أمره أنه ادعى أنه لا يعرف الله ولا يعلم لرعاياه إلها غيره. هذا وقد مكث موسى في داره مدة وليدا عندهم في حجر فرعون على فراشه، ثم قتل منهم نفسا فخافهم أن يقتلوه فهرب منهم هذه المدة بكمالها، ثم بعد هذا بعثه ربه عز وجل إليهم نذيرا يدعوهم إلى الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له. ولهذا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، أي إن لم تكن أنت عزي ونصري وعضدي وظهري وإلا فلا طاقة لي بذلك. وهذا تلخيص جميل من ابن كثير، وأنا في هذا الدرس أحرص على كلام ابن كثير لأن الكلمات واضحة، ولكن كلام الأئمة يعني يستحضرون فيه المواطن الأخرى، لأن سورة لأن قصة موسى مع فرعون تكررت مرات وكرات في القرآن، ويذكر في مواضع ما لا يذكر في المواضع الأخرى، ويختصر في المواضع ما لا يختصر في المواضع الأخرى. وقال الطبري عند قوله اشرح لي صدري، قال يقول رب اشرح لي صدري لأعي عنك ما تودعه في قلبي من وحيك، وأجترئ على خطاب فرعون. وقال ابن زيد رب اشرح لي صدري جرأة لي، وقال السمعاني وسعه للحق، وكان يخاف وكان موسى يخاف فرعون خوفا شديدا لشدة شوكته وكثرة جنده، فضاق قلبه لما بعث إلى فرعون من الخوف. قال الله فسأل الله أن يوسع قلبه للحق. إذن هذا معنى ربي اشرح لي صدري، لأن القلب في الصدر. قال ويسر لي أمري، قال ابن كثير سهل علي القيام بما تكلفني به من الرسالة وتحملني به من الطاعة. وقال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أيضا هذا مما سأل ربه أن يحلل عقدة من لسانه. وهذه العقدة جاء عن سعيد بن جبير ومجاهد وابن أبي نجيح وغيرهم من السلف أن سبب العجمة أن موسى لما كان طفلا وتربى في بيت فرعون أنه أمسك لحية فرعون وانتزع شعرات منها، فغضب فرعون من ذلك وقال هذا عدو لي، فهم بذبحه وقتله. فقالت له زوجته آسية بنت مزاحم، قالت له إنه لا يعقل، فلم يقتنع بكلامها، فقالت سأجعل له شيئا وأنت ترى كيف يختار. فجعلت له فيما يقال حلي، وجعلت جمرا من النار بجواره، فأمره أن يأخذ، فأخذ الجمرة ووضعها في فمه، فكوت لسانه فصارت عنده عقدة لكنة في الكلام بعد ذلك. وإنما فعلت امرأة فرعون ذلك لترد عنه عقوبة فرعون لأنه هم بقتله، هكذا قالوا والله أعلم. قال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال ابن كثير وذلك لما كان أصابه من اللثر حين عرض عليه التمرة والجمرة، يعني بعض الروايات أنها تمرة وليست حلي، بعضها أنه حلى، وهذا يحتمل حلى أنه من المأكولات الحلوة والتمر منها، فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه كما سيأتي بيانه، وما سأل أن يزول ذلك بالكلية بل بحيث يزول العي ويحصل له فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة، ولو سأل الجميع لزال، ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة، ولهذا بقيت بقية. قال الله تعالى إخبارنا عن فرعون أنه قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أي يفصح بالكلام. وقال الحسن البصري وحل عقدة من لساني، قال حل عقدة واحدة ولو سأل أكثر من ذلك أعطي. وقال ابن عباس شكى موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون في القتل وعقدة لسانه، فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام، وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون له ردأ ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه، فأتاه سؤله فحل عقدة من لسانه. وظاهر كلام ابن عباس أنه كان يعني فيه لكنة وعقدة ليس سببها أخذ الجمر أو كذا، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان وتحقيق لهذه المسألة كما أشار إلى ذلك ابن كثير رحمه الله. وقال الطبري أيضا في تفسير هذه الآية وحل العقدة من لساني يفقه قولي، قال يفقه عني ما أخاطبهم به، ما أخاطبهم وأراجعهم به من الكلام. ثم قال جل وعلا واجعل لي وزيرا من أهلي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. قال ابن كثير هذا أيضا سؤال من موسى عليه السلام في أمر خارجي عنه وهو مساعدة أخيه هارون له. قال الثوري عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس قال فنبئ هارون ساعة نبئ موسى عليه السلام. ويقال إن أعظم أخ أو إن أعظم منة أخ على أخيه منة موسى على هارون، لأنه سأل الله أن يجعله نبيا فجعله نبيا. ولهذا أورد ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها أنها خرجت كانت في مكان تعتمر فنزلت ببعض الأعراب فسمعت رجلا يقول أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه، فقالوا ما ندري، قال والله أنا أدري. قالت عائشة فقلت في نفسي في حلفه لا يستثني، إنه لا يعلم أي أخ في الدنيا كان أنفع لأخيه. فقال هذا الأعرابي موسى حين سأل لأخيه النبوة. قالت عائشة فقلت صدق والله، قلت وهذا وفي هذا قال الله تعالى في الثناء على موسى وكان عند الله وجيها. إذن هذه أعظم منة أخ على أخيه، منة موسى على هارون. فقال واجعل لي وزيرا من أهلي. والوزير الأصل فيه من يؤازرك ويعينك على الشيء، من يؤازرك على الشيء أي يعينك ويتحمل عنك بعض ثقله، ومنه وزير الأمير أو وزير الملك يتحمل عنه بعض ما عليه بعض الأعباء. وقال الطبري واجعل لي وزيرا من أهلي، قال عونا لي من أهل بيتي هارون أخي، يعني اجعل لي هارون أخي وزيرا لي. وهارون هنا منصوب إما على أنه عطف بيان من وزير يبين منه أو بدل منه، أو على أنه مفعول ثاني لي واجعل، مفعول الأول وزيرا واجعل لي وزيرا واجعل هارون، والأظهر والله أعلم كما قال ابن كثير أنه بدل. بعضهم يقول هو عطف بيان يعني يبين من هو هذا الوزير الذي سأل الله يجعله وزيرا من أهله، هو هارون عليه السلام. هارون أخي، فهو أخوه. ثم قال جل وعلا اشدد به أزري، اشدد به أزري يعني قوي به ظهري، قوي به ظهري، لأن الأزر يطلق على الظهر. قال ابن عباس اشدد به ظهري، وقال ابن زيد اشدد به أمري وقوني به فإن لي به قوة، وقال الطبري قوي ظهري وأعني به، يقال قد آزر فلان وفلان إذا أعانه وشد ظهره. اشدد به أزري وأشركه في أمري، أي قال ابن كثير أي في مشاورتي، وقال الطبري واجعله نبيا مثل ما جعلتني نبيا وأرسله معي إلى فرعون، وكلا هذه الأقوال حق. قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، قال الطبري كي نسبحك كثيرا أي كي نعظمك بالتسبيح لك كثيرا ونذكرك كثيرا، نكثر من ذكرك. وهذا دليل على أن هذا من أهم يعني أهداف خلق الإنسان، عبادة الله وكثرة ذكره لله جل وعلا. ولهذا قال الله عز وجل اذكروا الله ذكرا كثيرا، وأثنى على الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال ابن كثير ونذكرك كثيرا، قال مجاهد لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقائدا ومضطجعا. ثم قال جل وعلا إنك كنت بنا بصيرا، أي في اصطفائك لنا وإعطائك إيانا النبوة وبعثك لنا إلى عدوك فرعون، فلك الحمد على ذلك. وقال الطبري إنك كنت بنا بصيرا، أي لا يخفى عليك من أفعالنا شيء. وهذا فيه ثناء على الله سبحانه وتعالى. وأكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.